متى أرى تلك الخيام؟ متى أرى ذاك المقام؟ متى أرى تلك الخيام؟ متى أرى ذاك المقام؟ متى أرى بدر التمام؟ متى أرى خير الأنام؟ متى أرى خير الأنام؟ متى أرى ذاك المقام؟ متى أرى خير الأنام؟ متى أرى بدر التمام؟ صلوا على ألف صلاة وسلام، صلوا على مسك الختام، ألف صلاة وسلام، والآل والصحب الكرام، والتابعين باحترام. قد ظللت بالقبة، الحجرة الغرة التي قد ظللت بالقبة، وفي جوار الروضة يا طيب ذياك المقام، وفي جوار الروضة يا طيب ذياك المقام. يا مصطفى أنت الحبيب، أنت الشفيع كنام، مولده نور عظيم، بعثته شرع قويم، مولده نور عظيم، بعثته شرع قويم، هجرته نفع عميم، وفضله والله دام. سيدنا خير الأنام، طابت به أنصاره، سيدنا خير الأنام. متى أرى تلك الخيام؟ متى أرى ذاك المقام؟ متى أرى تلك الخيام؟ متى أرى ذاك المقام؟ متى أرى بدر التمام؟ متى أرى خير الأنام؟